معنى أن الحساب الفلكي لا يثبت به الهلال، ولو ثبت ذلك من أناس كثيرين، ولو وقع الإجماع عليه بين المنجمين، لو وقع الإجماع عليه بين جميع المنجمين فإنه لا يثبت به الهلال، سواء تعلق الأمر بهلال رمضان أو بهلال شوال أو بغير ذلك مما يتعلق به العبادة، لا في حق غيره ولا في حق نفسه. معنى أن المنجم لا يجوز له أن يصوم بحسابه، ولا يجوز لغيره أن يصوم به، فحساب المنجم على كل حال ملغى، لا اعتبار به، سواء يتعلق الأمر به نفسه أو يتعلق بغيره. ثم قال: ولا يفطر ظاهرا بأكل أو شرب أو جماع منفرد بشوال، أي برؤيته، أي يحرم فطره ولو أمن الظهور أي الاطلاع عليه خوفا من التهمة بالفسق. إذا كان الرجل انفرد بين الناس بشوال، سواء ثبت ذلك بالرؤية أو ثبت بتمام 30، إنه لا يحق له أن يفطر، وليس هذا لأنه صائم، هو غير صائم، ولكن لا يحق له أن يفطر لأنه ربما أدى ذلك إلى تجريحه، ذلك سيجرحه، سواء تعالى أنه كان صمة في بلاد كمله في 30 وجاء إلى هذه البلاد وشرح في 30، لا يأكل ولا يشرب ولا يصلي العيد، وإنما عليه أن ينتظر إلى أن يفطر أهل البلد. وهذا هو اختيار المالكية، ومبنى هذا الفرع عندهم أنه خصو يكون مستور، ما يأكلش نهائيا، ما يشربش، ولكن ليس صائما، وماشي صائم، فقط فعل ذلك لموافقة المسلمين ولأن لا يتهم باستخفافه بالدين. لكل حال هو في نيته أنه رمضان كامل، وأن هذا اليوم ليس يوم صومين، وإنما هو يوم إمساك، فذلك اليوم تتسمى يوم إمساك ولا يسمى يوم صومين، تتسمى الصوم، تتسمى الإمساك، والإمساك اللغوي هو إمساك الشرعي، يمسك عن الأكل والشرب إلى أن يفطر الناس، لأن هذا فيه فوائد كثيرة. أولا أنه واحد من الناس في البلد، الإسلام مبني في كثير من أحكامه على وجوب الاتحاد في العبادة، ووحدة المسلمين مطلوبة شرعا، وذرء ما قد يجرح به المرء مطلوب شرعا، فأنت لا يجوز لك أن تذهب إلى مواطن الريبة والشك ولو كان ذلك جائزا شرعا، يكون فيه مصلحة جائزة شرعية، ولكن لا يحق لك أن تذهب إلى مواطن الريبة والشك ومواطن التي قد يكون فيها الرجوع عليك بالتجريح، وإن كان ذلك جائزا شرعا، لأن حفظ عرض المسلمين كحفظ دينه، أول شيء ماشي شغلهم، على أنا شغل فيه حتى واحد، سيدي يمشي في المعجبني، أنا ما فرصي غير الخير، لا، أنت مخطئ، لا يحق لك أن تذهب إلى مواطن الربا والشك والمواطن التي يلطخ فيه عرضك إلا للتعرض. أما إن وجدت مفرا أو بدا فالأصل أن تتجنب. يرجع يقول أنا ماشي عند البحر، صدها، أنت غارت تما، ما تقدرش تقضيه هنا، شي واحد يقدر يتغارى تما، صارك إيمان، وليس ليس فقط ماشي فوق البحر والعراة وكذا، شي غادي وشي ماشي والناس ما مستورين ما هذا الشيء مواطن يعصى فيه الله، يعصى فيه الله تعالى بالفعل والقول. يقول لك الناس اللي ماشي شغل حد، انا امام وعندي غراض وغادي نمشي تما وغادي نقضي غراضي، هذا غير صح، ماشي كتعب الناس، عليك ان تستحضر جهات الحكم حتى لا تذهب بك الظنون الى خلافه، ماشي الله تعالى يقول تعبد الناس ولا راه خصك الناس تكون معضل في عيون الناس، لا، يجب عليك ان تعلم بان لك شيئا في حقيقتك اسمه العرض، وهذا العرض راك مسؤول عن انتهاكه، مسؤول عنه ان كنت عرضته لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بعض الصحابه وقد خرج من عصفيه بنت حيي، فقال: على رسلكما، انها عصفيه بنت حيي، حفظه وعرضه وعلم الامه ذلك، وحفظهم هما من ان يقولوا فيه بكلام او يظنوا فيه ظنا فيؤدي بهم ذلك الى التهلكه، والشيطان يجري من الانسان المزرعه، هو الاسلام. ولذلك هذا السيد مثلا الذي انفرد بشوال، وخا يكون صوم مع السعودية، وخا يكون صوم في فرنسا وجا، وخا يكون 30 يوم في فرنسا، وجا هنا 31، راه ما خصوش يصوم ويخلي الصوم ويمسك ويذهب مع الناس إلى الصلاة، وفي النهار العيد يحضر لوحدة المسلمين، أولا، سنكون مع المسلمين حول ما أمكن أن لا يخالفهم ولو في الظاهر، ثانيا أن هذا فيه حفظ العرض، وكل ما يكسر قلوب الناس من جهة عرضه فأنت مسؤول عنه. لو يكسر واحد سيدي أنا غادي نقول لي عجبني وما عندي سوق في حد، راك مخطئ. لما كتقول هذوك الناس لا سلطان لهم عليك، نعم لا سلطان لهم عليك، ولكن عرضك إذا لطخته ودنسته هذا ستسأل عنه يوم القيامة، لأنه يجب عليك أن تحفظه. الناس غير يزرحك، يقول فلان شفناه تياكل وكال رمضان، والناس لا غيظنوا فيك وكال رمضان، وانت فيك خصائص إسلامية مفيدة وفيك منافع للمسلمين، منعت المسلمين من ذلك، هذا كله من ماله. هذوك الناس اللي كتشوفوه مثلا تتجنبوا أدنى شيء، راه ماشي كيعبدوا البشر، كيديروا الشروط الإسلامية ليكونوا صالحين لتبليغ الدين، ما يهضر بالكلام الفحيش، ما يدخل مع شي واحد في شي أمور اللي خايبة، يبين أخلاق الإسلام، يبين كذا، من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون صالحا ليتقبل منه الحق، يتقبل منه الناس الحق الذي يراه عنده، من الناس الحق اللي عنده، ماشي تعب البشر. أنه إذا كان هو مثلا الناس ينظرون إليه نظرة ازدراء واحتقار، ما يمكنش الدين أنه غير بالله. أنا سأقول هذا هو غير بالله من الدين؟ ها واجي. إذا كانت زراج من هذه الجهة لا، وقد ينفعهم لولا أن هذه الخصال فيه. شنو اللي تضرر؟ تضرر الحق الذي يجب عليه أن ننصره في الخلق وأن ننصره بين الناس. مفهوم؟ إذن فإذا ترك هذا الصوم، إذا ترك هذا الأكل في يوم 31، سواء صوم مع دولة أخرى ولا صوم مع بلاد خروج البلاد ديالو ولا غلط مثلا وصوم يوم 31 ولا اللي عجبو يكون، ما يقص نهائيا، خالف الغلطة من الله ما عجبش حكمه، أي حالة كان فيها ما خصوش يكون، وحتى ولد ولاده، ويأمر أهله بالصوم، قول صوموا، حنا في بلاد المسلمين ونحن في المسلمين احتراما لهم واحتراما لأعراضنا وكذا وصوموا. ولكنه يجب عليه أن يعتقد بأنه غير صائم، يجب عليه أن يعتقد بأنه غير صائم. الصوم الشرعي الذي هو جزء من رمضان، لأنه لو صام 31 سيخالف الشريعة ويصوم يوما زائدا، ومن صام يوما زائدا فقد ابتدع وأدخل في الدين ما ليس فيه وجاء بهيئة غير مشروعة، إذن فعليه أن يترك المسك ويظن بأنه غير صائم. ولا كلا أو شرب أو ما شبه ذلك فهذا صوم، فهذا لا شيء عليه لأنه في الأصل غير صائم، ولكنه خالف ما قد يجرح به قد يكون في ذلك. انظروا إلى كيف أن الفقهاء المتقدمين رعوا نظام الأعراض ورعوا وحدة الأمة ورعوا جهاد كثيرة في الفقه. وهذا لا أحد أن ترعي جهاد. أنت دابا كتقول أنا مثلا صايم مع السعودية ولا صايم في فرنسا وجيت للمغرب باش نعيش، أنا سيدي هاد نروح بلاتين أو يجيبوا لنا ناكلوا، أسيدي أنا ما صايم ما شغلي فيه حد، أرى هاد المشغولية فيه حد أرى ليس من باب درء أنك لا تخضع إلا لله ولا أنك موحد، هذا خطأ. أنت الآن لم تراعي جهتان كان يجب عليك أن تراعيها. الفقهاء ما يبغوش أنهم يقوموا الشريعة في واحد الجهة ويهدموا واحد الجهة، ما كيبغوش. هل تدسيت مثلا الشريعة من هذه الجهة ولكن الجهة أخرى هدمتها، بس مثلا المباح من هذه الجهة ولكن كان جهة أخرى فيها التحريم ودرتها، وهو هذا الذي ذكرناه، أنك جلبت على نفسك انتهاك العرض، وانتهاك العرض نهى عنه الشرع في قول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر أن تسب أباك. قال وكيف يسب الرجل أباه يا رسول الله؟ قال يسب أبا هذا فيسب هذا أباه، لأنك جلبت على نفسك انتهاك العرض، وانت ماشي انت انتهاك العرض ولكنك أتيت بسبب كان موجبا لانتهاك العرض. مفهوم؟ ولهذا فإن هذه الجهة لابد أن تراعى، ومن ألغاها فقد ألغى جهتان معتبرة صحيحة. وهذا هو البناء الفقهي، الشيء بشكل الفقه الإسلامي إلى أن تعترف حقا بأنها فقهاء ما كانوا يأخذون أي جهة من الجهات التي يجب عليهم أن يعتبروها في مأذن. هذا واضح. قال ولو أمن الظهور أي الاطلاع عليه خوفا من التهمة بالفسق، وأما فطره بالنية فواجب لأنه يوم عيد، فإن افطر ظاهرا وعد وعدا وشدد عليه في الوعد وإن كان ظاهر الصلاح وإلا عزر. وهذا التعزير وإن لم يكن قد ورد شرعا فإنه وردت أدلة عامة تقتضي، لأنه لو أن هذا الشخص فعل هذا فربما اقتدى به السفهاء، السفهاء قد يقتضون به. إذا سألتهم لماذا أفطرتم؟ قالوا اليوم يوم العيد، احنا صايمين مع السعودية، ولا احنا جينا من فرنسا، ولا احنا عندنا كذا وهكذا. وبهذا افتحوا بابا من أبواب العلم بالدين. الفقهاء حازمون رزيمة، الفقهاء راه ماشي تنزل الأحكام وتيخليو الثغرات، لا تيسدو الثغرات، تنزل الأحكام وتيسدو الثغرات، مفهوم؟ أنا نقول لك كيفاش كيسدو الثغرات. مثلا عمر بن الخطاب علاش هو كيدير ديك التصرفات ديالو القاسية؟ بزاف ديال تيقولوا راه مستبد، ماشي مستبد، عمر بن الخطاب مشى عند الله، الله يرحمه، مشى عند الله، ولكن شوف المنبع ديال هاد التصرفات فين هي. الرجل خائف باين فيه على أمانة الإسلام في وقت الفتن، واضح من تصرفاته أنه خائف على الإسلام، واضح الأمر. ولذلك كان أي حاجة يمكن أن تسبب فسادا في الدين فإنه يكون حازما. قد يكون في بعض الحالات اجتهد وتصرف وتجاوز في نظر بعض الفقهاء بس يقولوا ما يجب أن يفعله، ولكن في واقع الأمر ظاهر من حاله أنه يخاف أن تغير الشريعة وأن تبدل وأن يعلم بها. وهذا اللعب بالشريعة، هذا اللعب بالشريعة لاحظوا كيفاش كيخاف منه. هانت كيشوف بأن الطلاق ثلاث غير مشروع، ولم يجعله الله تعالى طريقة للطلاق نهائيا. ثم رأى الناس يعبثون يلعبون، يتعبوا بالدين، يوها الطلاق ثلاثة بغيتوه اللي بغيتو. وما هذا إلا زجر وردع حتى لا يتجرأ الناس على أن يلعبوا بالدين في أمور أخرى. وشوفوا كيفاش كان حازم قضية الرواية، سمعتوا كيفاش كيدير في الرواية، علاش كيدير في الرواية؟ في بعض الحالات لا يشك أن هذا الشخص صادق، ولكن كيبين ديك الصرامة في الرواية حتى لا يأتي من أراد الفساد في الدين ومشي يلعب بالحديث. الخوف على الشريعة، خوف من الشريعة الأحكام، خوف من الشريعة في الرواية. يأتي إنسان يقول لا سمعتني يقول جيب لي الشهيد، ولا سر إذا ما جبت لي الشهيد ثم يهددون، إذا جاب لي الشهيد قد ينتهد، ما جاب لي الشهيد قد يخرى. هذاك صباح جاء يسأل عن بعض الأمور التي لا منفعة فيها، بحال نحن في هذا العصر لا نسأل عنها ولا يتدخل في التكليف ولا حاجة، فأخذه وأشبعه ضربا والمصالات عرفا فأسولوا يشوفوا كذا هو بالنسبة. إذا بقيت هنا دبر راسك، لأن هذا رجل، هذا شنو الغرض ديالو؟ هذا رجل دولة، الأمن الروحي كما كيقولوا، مسؤول عن الشريعة عن حفظها، مسؤول عن الناس، ما مسؤولش على البشر بوحده، مسؤول حتى على الدين. ولا خلى بحال هادو تيلعبوا ليه في الدين، فين غيوصل؟ فين غيوصل هذا الدين؟ أجي هذا يتي هذه الفتنة، بحالنا حنا في هذا العصر، تمشي معاوية، تمشي ليزيد، تمشي المصحف، تمشي لهيه، تمشي لهنا، فيما كان شي شبهة، خصنا نبداو في هذا العصر ونشغلوا بها العقول. هل احنا عرفنا بعد الواجبات الشرعية اللي علينا؟ احنا زعما عرفنا الفقه، عرفنا الدين، عرفنا فهمنا السنة، عرفنا الأحكام الشرعية، تمشي الإنسان تلقى متقن للمعاملات، عارف ما خصنا غير المسائل التاريخية التي لم نسأل عنها، ما حاضرين، ما قتلين، ما بيع الحد، ما حاضرين في فتنة، ما غلط على المعاش يسولنا، لا سوف نستطيع، لا، خصنا يجيبوا لك هذه الفتنة بس نصرف الثقافة. لا سيدي معاوية دار، عمر بن الخطاب دار، علي بن أبي طالب دار، أجوا تشوفوا أش داروا، هذا في الدين؟ فين يقسم دخل هذا؟ واش في الواجبات هذا العلم هذا؟ فدعين في الواجبات ولا المندوبات ولا المستحبات؟ فين دخل هذا العلم؟ شكون في دابا اللي تاه في الأحكام الشرعية بينه وبين الناس اللي معاه في الدار؟ شكون يتقن فينا الآن؟ شكون من الذي يتقن فينا الآن فقه التربية؟ كيف واحد شويه تاع قواعد التربية؟ أبدا. الإنسان كيما كان غير كيخلط، ما كيضرب، مرة كيشتم، مرة كيلوح المرأة، عنده لحية قد هكا، وشاف لحية زوجة سميتها سن، ومثقات وسميتو، ولا يستطيع أن يحمي ولده من المخدرات. أشنو الفايدة؟ حنا ما عندنا باش نحسنوا، ما عندنا باش نصلحوا، ونشغلوا بالتافهات. عمر بن الخطاب قال الدابر ديالك، إلا باقي نشوفك هنا، نقول لك الدارجة، لأن الدارجة كتقرب لك الصورة ديال الغضب، سبعة عصام صفتوا البادية. هذا الشيء الذي روية إلى ما نتيج، والله أعلم سلف رصد لا نشأ. والقدر والقدر ما من الجهد، لأن بعد معارف كلفنا الله باعتقادها ولم يكلفنا بالبحث فيها. بارك الله يجعل البركة مما يتعبد الله به العبد أن يقف عند التكليف. وليد جوز تكليف هذا متنطع، ما تعبد الله به العباد أن يتوقفوا عند التكليف. والعلم النافع والمطلوب، ولكن لا صمش. وإذا فعل نفسه ضروري كيف تخوض في هذا الشيء، يا كذا في فايدة رسائي مطرمون الناس التاريخية قالوا هاو عاوز قالوا هاو عاوز قالوا هارا قالوا الشيعة قالوا الروافيز قالوا القواريز قالوا مثل إذا قالوا أسيت لعي نفرز في الناس اللي خصنا نجددوها باش نشغل عقول الناس لا شيء جاش قال يزيد صيغة فعلا صرف صرف الله يعاونه ودبر راسه ذنوبه اللي خلقوا ها هو اللي صرف صرف التاريخ راه كل شيء كيشرب وذاك الرئيس انت اللي كتقول لها الرئيس الدولة ما كيشربش حتى هو كيشرب وشنو وشغلي انا نمشي معاويه اللي مات منذ كذا ولا يزيد اللي مات منذ كذا ولا عمرو بن العاص اللي مات منذ كذا ولا غيره وثاني تحترم في النبي صلى الله عليه وسلم لولا قربه من النبي صلى الله عليه وسلم راه يحيج لهم الجد يقف لهم شي حاجه ولكن يستحترموا غير الرسول تقول لك صاحبي مع الرسول خلونا من هذا البيت خلونا من هذا الشيء مازال مع الرسول خلونا مازال كانوا مع الرسول وكانوا مع الصحابه خلونا من هذا الشيء لا يرحم والدي لعل وعسى نكون اختنا في حقهم ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كذا ولا يكون دعا لهم ولا يكون استغفر لهم الله ولا يكون ما تعرف ما تعرف خلونا من هذا الشيء ما يكون غيرهم يكون غيرهم مثلا ما عندهم الصحبه لا احد سيبالي به عليهم ولا هم ولا ما عندهم سوق لكن صحبه الرسول هذه الرسول هو اللي اعطاهم هذا الشرف فقط ماشي هما ولا غيرهم خلاصه القول ان العلماء اذا رايتهم حازمين في هذه الابواب ويجمعون الجهات في بناء الاحكام فلا ينبغي للمرء ان يذهب في هذا الى ان هذا امر كان من الواجب ان لا يقال بل واجب ان يقال لان كما كلفنا ان نرى هذا الشخص صائما كلفنا ان نراه غير مجرح وكلفنا ان نراه موحد مع الامه راه ماشي حكم واحد هو اللي كيورد على زيد كيورد عليه يكون صائم ما يكونش ادى ذلك الى الفتنه ما يكونش ذلك شيء يجلب عليه كذا كل هذه احكام شرعيه بحال الصيام بحال ان يجرح عرضه بحال تكون وحده الامه فاذا اجتمعنا هذه كله وراعيناها فهذه الشريعه واذا نظرنا الى هذه دون ان ننظر الى هذه هذا خطا أليس كذلك؟ هذا هو الفقه، وأسي كنقول لهذا الدراري هذا الصالح في الأخير الزمن، قول لهم راه الفقهاء راه كيشوفوا شي أمور كيجمعوها، يقول لك لا شكون فين الدلائل ديالهم؟ الدلائل ديالهم؟ أنت ما عرفتيش أن الدلائل فيها الخاصة وفيها العامة وفيها الأوصاف وفيها المصلحة وفيها المستهدف وفيها، واش دابا الدليل عنده غير واحد الجهة؟ عنده غير واحد الجهة صافي، أنا مثلا عندما أخاطب بأمر واحد فقط، بغيت نفرض عليك الأدلة راه نفرض عليك 16 وجه 16 جهة باش كيتبني الحكم ما يجي الحاج 16 جهة من غير ناس كلها تراعى وها كترعى في الجهة 16 هذا بالاستقراء مفهوم وكل على كل حال الجهات ترجع إلى النص كلها مأخوذة من النص إنما هي جهات تستقل بإفادة الحكم فتستقل معروفة مفهوم ما قال عليكم بعضها هي قواعد منهجية في الفقه المالكي أولا الحقيقة الشرعية هذه كتخدم بوحدها الحقيقة العرفية الحقيقة اللغوية وأمثلة كثيرة ما نقش عليكم الأمثلة لأنها كثيرة الوصف الذي هو متعلق الحكم الوصف الذي هو متعلق الحكم سواء كان موجبا للوجوب أو للتحريم المصلحة السارق المعتبر درء المفاسد تردد بين حقيقتين مختلفتين درء المفاسد من جهة الأحكام الشرعية الأدلة العامة تطيب النظر الحمل مع وفق العلم والمناطق هذه راه ماشي ديك الأدلة كتبقى في أصول الفقه ماشي ديك الأدلة ما كنبقاوش الكتاب والسنة والإجماع والقياس ماشي هي هذه قواعد منهجية ماشي قواعد ماشي قواعد مآخذ منهجية معنى منهجية أنها تضعها أمامك لتهتدي به إلى بناء الأحكام في كل جزئية مفهوم هذه الأمور فقد ذكرناها قلنا بأن جهات الدليل متعددة وهذا غير واحدة من هذو غير واحدة من هذه الأدلة هذه راح تصفها فروع وإذا أتقن الإنسان ذلك قلنا هذه استحضار هذه الجهات تستحضرها عندما يناقش الفرع الفقهي يكون نظره متسع تكون نظره متسع مفهوم هكذا وذكرت هنا الترجيح عند المالكية وطرقه وذكرت في الجمع عند المالكية وطرق الجمع ماشي الجمع اللي كتبت في الكتب الأخرى هذه أمور أخرى استخرجت الناس نظرا لأن الفقهاء الآخرين ما كيكتبوا عليه لأنه كان معتاد عندهم ولكن الناس متأخرين لهذا في الأونة الأخيرة ملي ما الناس مستعرض بالفقه وداك الشيء نساوها نساو مابقاش كيعتنيو بها وكتوقع لهم المشكله ملي كيوصلوا فين جابوا هذا الشيء هذوك ما كيذكروهاش لانها معتاده عندهم يعني كيفاش يذكرها لان الشيء عنده عادي ولكن في الأخير نسيت فلا بد أن يذكر بها. خلاصة القول الذي بغينا نقول هنا أن الشريعة تسموها بواقي قاعدة الفقه وأن يقيمها فيه، ما يقوم هنا يخرب هنا، لا يقوم هنا ويراعي هنا. إذا كانت هذه غير تخرب لي هذه يحاول ما يمكن نقص من هذه ولا يغيرها باش ما تمشيش هذه. يعني شوف الشريعة نهار العيد، أولا أنت لم تجرح لم تتهم وأنت واحد من المسلمين ولم تصوم ذاك النهار 31 لأن قال لك خرج بها بالنية، ها أنت لم تصوم خرجت بها بالنية فنصوم، وفي الوقت ذاته لم تجرح من حق بك أي ضرر، وهكذا اجمع لك جميع المطالب الشرع عليه في ذاك النهار، مفهوم؟ هذا هو الغرض، تفقين هذا هو الأساس. نرجع إلى فرع آخر، وإنما وقفت على هذا لأن الناس قد ينظرون إلى هذا بأنه غير مؤثر في الشريعة، وأن مراعاة هذه الجهات هي مراعاة اختيارية نفسية، والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، فإن مراعاة الحفظ العرضي هو من المقاصد الخمسة المشهورة. إذا كنت مثلا أنت كتقول أنا غادي نمشي سيدي نشوف لا بلاصة نسوق حد فيا كاع إلا شافني شغلو، هذا من كلام النفس، من كلام النفس، لأن الحياء انكسر فيك، والحياء شعبة من شعب الإيمان، يستحي من الناس، لأن الذي يستحي من الناس وكيعرف وكينشف هذه ما كتكونش إلا في إيمان فيها خير، فيها خير، الإنسان اللي ما كيحشمش إلا قال فيه شي حاجة يقول لك واه شغلهم، سيدي كنلعب الكرة حضر لها شغلهم، شغلهم سيدي بغيت نلعب الكرة شغلهم، إيه ولكن هذا الشيء دابا ذاك الأمر ديال العرض الذي وجب عليك حفظه مهما حفظته. قد يقول بعض الناس وهل نحن الآن نحن دابا ملزمين بأن نفعل ما يريده الناس؟ لا ماشي ما يريده الناس، باش قال لك راه كتصلي إذا بغيتي تصلي براسها راه غادي ديرها إثم ملي كتصليها للناس، راه النية هي كل شيء، أنت لا تفعل هذا إلا من أجل أن تحفظ عرضك الذي أمرك الله بحفظه، مفهوم؟ راه ماشي أنت كتصلي للناس، إذا كتصلي كتصلي الصلاة لأن الله أوجب عليك هذه الصلاة، وإذا حفظت هذا العرض بهذه الطريقة فأنت إنما سعيت في هذا الأمر من أجل هذا الأمر الذي أوجبه الشرع عليك، النية أتنوي النية وصل، ما بغيتيش شي حاجة أرادها الله تحفظ أن تحفظ أن تنتهك فقط. غاية السفر لا مشكلة، السفر ما يمكنش تكون فيه تهمة، السفر ما يمكنش، السفر ولا المرأة إلى عندها العود ولا الإنسان إذا كان مريض مرض كذا هذا ما فيش، هذا ما فيش نقاشات، راه قالوا راه قالوا، ثم قال لأنه إذا كان عود شرعي فإنه يأكل ويشرب ما في مشكل، ها؟ لا هو بالنسبة لهذاك النهار ديال العيد ما يمكنش يصوموا، لا السنة ولا بدعة، ما يمكنش يصوموا هذاك النهار نهائيا، ما يمكنش يصوموا بالقصر ممنوع يصوموا، وكان كيمسك يمسك ماشي يصوم. هذه ما كنت مع الناس مثلا صايمين احترمتيهم وصافي، احترمتي الناس ديال البلاد وصافي، احترمتي راسك باش ما يقولوا فيك شي حاجه صافي، هذا الشيء اللي كاين. اما انت راك مصايم مصايم، اما تصوم فيه نوف لا ممنوع، لان هذا بالنسبه لك يومه انا نهار العيد. النهار الاول لان افطر العيد خرج المغرب صدفه اليوم 31 كاين ديال الاول، اذا هذاك مازال ما تم 30 يكون ذاك النهار العيد هذاك النهار يعوض درنا اللي كثر فيه. لا لا هذاك النهار العيد بالنسبه ليه هو ذاك النهار ديال العيد ديالو مخصوص خصوص يصوم، حتى يفوت حتى يفوت ذاك النهار ولا يومين ولا ثلاث ايام عادي ما يصوم ما يصومش هذاك النهار على نيه القضاء، لانه يوم العيد بالنسبه لي وهي حقيقه، وما يصومش النهار ديال الناس عملا بوحده الامه والى اخره وان يكون واحد من المسلمين، ونهار الثلاث ولا الرابع نهار الثالث ولا الرابع يصوم، هذا هو الوقت. إلا مباح لفطر كظاهر كصفر وحيد، لأن له أن يعتذر إنما أفطر، وفي تلفيق شهادة شاهد شهد برؤية أوله ولم يثبت به الصوم لآخر شهد برؤية شوال آخره وعدم تلفيقه وهو الراجح، فكان عليه الاقتصار عليه بأن يقول ولا يلفق شنخرين. وفائدة التلفيق أنه لو كان بين الأول والثاني 30 يوما وجب الفطر اتفاق شهادتهما على مضي الشهر بضم الأول للثاني، ولو كان بين الرؤيتين 29 يوما وجب قضاء اليوم الأول ولم يجزي الفطر لعدم اتفاقهما على التمام. وفائدة عدم التلفيق إذا كان بينهما 30 حرم الفطر ولا يجب قضاء الأول، وأولى لو كان بينهما 29. سورة أخرى، إذا شهد رجل بأنه رأى الهلال، رأى الهلال ولكن نص ما صيمش ما صيمش، يقول لي انت غرب وحدك ما يتمكن نصومه برؤيه واحده، لابد من عدلين، هو عادل لكن ما كافيش، قلبوا على واحد اخر لم يجدوه، فلم يصوموا. ولكن اليوم 29 في رمضان رآه رجل آخر هو عدل، قال لهم رأيت الهلال أسود، هل يمكن الترفيق؟ نشوف الشهادة ديال الأول والشهادة ديال الثاني ونقول صحت رؤية الأول، إذن أول رؤيته صحيحة. قال نعم تلفق شهادتهما ويبنى عليها الحكم أن غدا هو العيد. الشهادة ديال الأول الشهادة ديال هذا اليوم كأنها شهادة واحدة أسهل. ويقضون ذلك اليوم الذي أفطره، ويقضون ذلك اليوم الذي أفطره، لأنهم أفطروا واحد النهار بناء على شهادة الأول التي زكاها الشهيد الثاني في آخر رمضان. الصورة واضحة وغيسهم لا ما يفترش، لا أخاء ما يفترش، لكن الإفطار ممنوع. مثلا إذا كملوا 30 هو بالنسبة لي 31 إيه إذا لاش الحكم اللي قلنا ولا يفتروا منفرد بشوال، لكن بأي سبب أنت عند 31 سواء صمت قبل الناس، لأن أولا من اللي هذا الناس صموا 31؟ هذا دي عنك ما شفتوا ولو، هذا يعني هو شفتوا ولو وأنا أدب أنت قلت لهم شفتوا وزازوا 33 يوم وما بانش، والناس مشوفوا 31 ما شافوا ولو، معنى هذا ماك ما شايف ولو. الشيء الشيش واش كيكون هذاك النهار الأول راه غادي يصير الخطأ وكمل الصيام ديالك الله يسهل. يعني شوف مفهوم؟ إذا هكذا يلفق الشهيد الأول إلى ماذا؟ إلى الثاني. هذا ذكر صاحب المختصر كذلك؟ طيب. قال ثم قال وعدم ترفيقه زيد وهو الراجح. إذا كان هذا شهيدا وهذا شهيدا قال قرين يلفق كذلك. وقال الآخرون لا تلفيق. إذا فلا يصام برؤية الأول ولا يفطر برؤية الثاني، لأن التلفيق هنا غير مشروع. هكذا قال. قد يقول بعض ولماذا؟ أنا غنسولكم لماذا؟ لماذا قالوا بأن التلفيق هنا سيصح؟ يبقى نجيات معكم لأن قرنها عليكم. لماذا قالوا بأن التلفيق هنا مرجوح وأنه لا يصح؟ لماذا؟ المأخذ ديال الحكم شنو هو؟ علاش هنا كان هذا المأخذ ديال الحكم ديال الذين قالوا بأنه لا يجوز التشفيق؟ لأن الرؤية الشرعية الحقيقية التي ثبتنا لها نفس الكتاب نقول لك إن مما يؤخذ منه الحكم الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية هنا مفقودة، ورجنافلو بأنها رؤيته عدلين أو بتمام 30 أو باش ناخذ جماعة مستفيدة يستحيل التواطؤ على الكذب. هاي الحقيقة الشرعية قلناها في الأول ما كيناش هنا. ولما تخلفت الحقيقة الشرعية المقررة كان هنا الحكم ساقطا. مفهوم؟ دائما تخلف الحقيقة الشرعية في الموضوع يؤدي إلى هذا. إنما هنا شبه بالحقيقة الشرعية، شبه الحقيقة الشرعية. الذين قالوا بالتلفيق قالوا كان فيه شبه، الغالب أنها فيها حقيقة شرعية، لأن هذه الرؤية وهذه الرؤية جمعناها تعطينا حقيقة التي تعطينا رؤية اثنين في أول رمضان، ولذلك قالوا بأنها شبيهة لها جدا. وإلحاق الشبيه إذا كان فيه الشبه القوي فإن هذا معروف بالقياس، يعني استعملوا القياس وهذه بهذه. مفهوم؟ هكذا. إذا فالتخريج هنا لعدم وجود حقيقة الشرعية. وهذا الذين قالوا بأنه يلفق قالوا بأن في ذلك شبها بالحقيقة الشرعية. مفهوم؟ وراه كنقولوا دائما وكنصدروا به الحديث دائما بأن الذي يتبصر به الفقهاء في الإثبات والنفي الماهية الشرعية في الأحكام، هذه ما كيشوفوها هي باش كيمشي الماهية الشرعية، إلا يمشوا حتى يثبتوا الماهية الشرعية ها هي هذه كتبناها مناطق تمام الميت تمام النساء الحقيقة الشرعية، هي باش كيشوفوا هي باش كيتبصروا ذات الموضع، لأنه يتحقق لهم المناط صافي تيمشي الفروع يتصرفوا بحال إلى عندهم النص الشرعي، على كل حاجة فيها نص شرعي. ولكن إذا كان النص الشرعي تيحيد عند الفروع هذا هو الذي يحتاج فيه الإنسان يطلع على الحديث، يمكنك تاخذ المناط ولكن كاين الشرع تيحيد لك شي مفردات يحيدهم لك، بحال إذا أخذت لفظا عاما وحيد لك شي مفردات بالحديث، ومن هنا كيحتاج الإنسان هنا كيكون الفقهاء ما كيعرفوش هذاك الحديث وكيتصرفوا بالعموم وكيمشيو بذلك الحقيقة الشرعية، ولكن بعض المفردات راه خرجت بالعادي ما دخلاتش في هذاك المناط، هذه تكون فيها صحيحات فقهية، لا بد من أن يأتي بعد الإمام من يصحح له مثل هذه الأسئلة وقع فيها. مثلا لو أن الصلاة مثلا قال تمام الملك وتمام النصاب وتمام الحول هي مناط الزكاة، ولكن الإسلام في الشك أنه أخرج الكافر عند من يرى ذلك أن الكافر لا يؤدي الزكاة لأنه غير مخاطب بفرع الشيء كما ذهب إليه ذلك بعضهم. هذا أنت غادي تمشي فيه تمام الملك تمام النصاب وتمشي تنزلو، ولكن إذا ما عرفتيش ومن اللي كتلقى الأدلة الشرعية تلقى خرجته هنا غادي توقع في التنزيل بلا ما تتبع الحديث غادي تنزل عليه الحكم وهو ما يسمش من أهله، لأن ذاك المناط بحال الدليل العام بحال الدليل العام حمد لله كيف الشعب أكرم أكرم أكرم بني فلان. ده نرجعوا إلى ما كنا فيه، قلنا بأن السبب هو الحقيقة الشرعية التي تخلفت وهذه ما تكون فيه مشاكل، الحقيقة الشرعية وشبه الحقيقة الشرعية، لأن الاثنين تقع في المشكلة، فإن كانت شبيهة بها تتلقى فيها الخلاف، فبعضهم يجريها مجرى الحقيقة الشرعية وبعضهم يقول تخلفت فتخلف الحكم. ثم قال وفي لزومه أي الصوم للمالك بحكم المخالف كالشافعي بشاهد واحد، بناء على أن الحكم يدخل العبادات وعدم لزومه وعلى أنه لا يدخل العبادات وهو الراجح تردد. إذا حكم قاضي أو حاكم مخالف في هذه المسألة الشافعي مثلا الذي يثبت الهلال بشاهد واحد عمل بالحديث حديث الأعرابي الذي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقبول شهادته فأخذ به الشافعية ورأى المالك يسول الأمور الاعتبارية بأن هذه مسألة دينية وهي لا تثبت إلا عملا بالأصل. خلاصة الكلام أنه لو حكم قاضي أو حاكم شافعي والمذهب الشافعي بثبوت رؤية الهلال لرمضان، هل يلزم المالكي الصوم بناء على أن حكم الحاكم يدخل في العبادات أو لا؟ لأنهم اختلفوا، إذا حكم حاكم بأمر في العبادات هل يلزم الأمة أن تلتزم به أم لا؟ ذهب بعضهم إلى ذلك، قال لو أن حاكما قرر فرعا فقهيا واختاره وكان على هذا المذهب فإن جميع من تحت إيالته أي حكمه يجب عليه أن يسير على وفق هذا الحكم، لأن حكم الحاكم لازم. ومنهم من يرى بأن الأحكام لا تدخل في العبادات وإنما تدخل في المعاملات والجنايات وما شبه ذلك، هذا مذهب. ومن من يرى ذلك يقول بأن هذا لا يدخل فيه الأحكام، مثلا لو خصمت مع زيدين وحكم عليك بالمذهب الشافعي فيجب عليك أن تلتزم به، أو المالكية أو الحنفية أو الحنفية وما شابه لا بد أن تلتزم به. أما في أمور العبادات وهذا مسرح للنظر كبير، لأن الآن لو أن الحاكم اختار مذهبا فقهيا معينا في البلد وقال للناس التزموا به ولا تخرجوا عنه وحكم بذلك، هل يلزم الناس التقيد بذلك المذهب؟ أما في المعاملات فنعم، أما في العبادات ففيه خلاف، منهم من قال يلزم ومنهم من قال يلزم. فإن قلنا يلزم شرعا ومخالفته فيها الإثم، هذا هو اللي نهضروا عليه، مش اللزوم القانوني ولا اللزوم فقط هكذا، اللزوم الشرعي. من قال بأنه يلزم فإن مخالفته فيها الإثم، ومن قال بأنه لا يلزم وأن العبادة لا تدخلها أحكام الحكام فإنه يرى بأنه يخالف. ولكن يجب أن نعلم بأنه داخل مثلا مذهب المالك والمذهب الحنبلي والشافعي والمشبه ذلك، أرى المذاهب أرى أي مذهب من المذاهب الأربعة أرى في كل المذاهب الأخرى، ما يمكنكش تمشي مثلا المذهب الشافعي وما تقش في المذهب المالكي في الفرع اللي بغيتي، ولا تجي عند المالكية ولن تجد هذا القول قال به بعض المالكية، ولا تمشي عند الحنابلة ولن تجد عندهم بعض آراء المالكية ولا بعض آراء الشافعية. المذاهب الأربعة الآن فيها جميع المذاهب الأخرى، إنما كيكون الراجح والمرجوح من المذهب تلقاه ما ضروري يكون، ولذلك تقول مثلا في القرآن ووافقه من المالكية في أصباغ، بل من المذهب الظاهري في المذهب الظاهري تلقى المذاهب الأخرى، المذهب الظاهري تقول بحضرة تمشوا معه لأن الدليل هو المحكم. مثلا ممكن تمشي المذهب المالكي وتجد فيه قولا قال به ضوء الظاهري ماشي في الفروع حتى في الأصول، هل مثلا نفي المفاهيم مفهوم المخالفة من المالكية ما هو على مذهب الظاهرية، والغريب أن الذي كنشوفهم هنا على مذهب الظاهرية هم الأندلسيون، مما يدل على أن ابن حزم أثر في كل شيء، أثر في الخصوم دياله كالباجي وأثر في الشاطبي، ابن حزم له تأثير كبير على الفقهاء الغرب الإسلامي. المذهب المالكي مزيان تحصيل في المغرب ولا مذهب وكل مذهب الظاهري مزيان في المغرب توا مزيان. مذهب الحنبلي مزيان. مذهب فقهي مزيان. كل مذهب يكون يطبق لأن التطبيق ديال المذهب راه نعمة ولكن خصو يتنزل لأن أول شيء يجب أن يطبق في المذهب هو اللباس. المذهب فين كيبان؟ في البلاد. اللباس هو المظاهر. أنت إذا عند الشيعة عجبك شوجينهم ديال النساء وديال الرجال خاص تمشي مثلا عمان نوع من اللباس تمشي مثلا الإمارات تمشي الكويت السعودية وكون فيهم شوية المهم كيسترو تمشي مثلا شي دولة أخرى بحال تركيا تلقاها واحد النوع آخر من اللباس هذاك فولار وذاك الشيء وذاك ها وكتمشي هنا حتى أنا مخلط يعني لابس كاين وكاع ما لابس كاين وكاين أغلبية ما لابسين أغلبية ما لابس والو هنا هذا التغريب مذهب التغريب الغربي فرنسي الفرنسي إذا فلو حكم حاكم بأن هذا هو الذي سيصام عليه فليفعل ولكن من العلماء قال بأن الأحكام لا تدخل في العبادة وهذا هو الصحيح أن الأحكام لا تدخل في العبادة لماذا؟ لأن العبادات هي أحكام عامة تكون بالأدلة العامة أما القضاء فإنه أحواله خاصة ولا يمكن أن تصدر الحكم على الشخص إلا لحالته الخاصة بينما الدليل الشرعي في العبادة عام فلا يمكن أن يدخل فيه القضاء ورؤيته أي الهلال نهارا ولو قبل الزوال للقابلة فيستمر مفطرا إن كان في آخر شعبان أو صائما إن كان في آخر رمضان من رأى الهلال نهارا شاف الهلال نهار سواء كان هذا الشيء شاف في رمضان ولا في شعبان ولو قبل الزوال شاف الهلال نهار شو ممكن؟ لا هنا نهار الشمس طالعة بس ممكن تشوفه؟ قالوا بأنه لو رآه نهارا ولو قبل الزوال فإنه لليلة القابلة ليلة الآتية مش جل الليلة اللي فات ليلة الآتية إذن فهو يعتبره بأنك رأيته في الليلة القابلة وليس في الليلة الماضية فلا شيء عليك إذن إنما تصوم في اليوم التالي فإن كان هذا الشخص صائما فليكمل يومه وإن كان مفطرا فليتم يومه مفطرا وإن ثبت رمضان نهارا أمسك المكلف وجوبا يعني ثبت ماشي رأى ثبت أسرة الأخبار أن الفرق بين ثبت ورأى أنه لم يثبت ولكن رآه نهارا هذا ما فيش ثبوت ولكن إذا ثبت بالليل والناس قد روجوا هذا الأمر وجاءت الأخبار وكذلك ثم لم يصل إليك في النهار وكنت أنت ما صمت ثم قالوا خلاص قالوا في الإذاعة ما سمعتيش لا ما سمعتش قالوا غير من اللي قرب الحجر قالوا هذا وصلهم ذاك الشيء ذاك الأخبار ما في الزمان ما فيش هذا الآلات لو نزلت نقول لك شيء غير بالعلامة مثلا يشوفوا الهلال تسميتوا تشعلوا العافية تشعلوا النار هكذا تشوفوهم هذوك اللي من هيه والاخرين تمشوا تطلعوا فوق الزوج يشعلوا النار تشوفوهم الاخرين والاخرين تشعلوا النار ديك النيران هي باش كتوصل باش كيمشي الهلال تقدر مثلا ما يوصل لك انت الخبر هذيك الليلة كاملة والناس كيشعلوا النار وقت ما وصلكش الاخبار وقت ما وصلك الاخبار فوق الناس ولا وحدة ولا بحال هكا كلهم في النهار فاش غادي دير تمسكوا بقيتها ما تاكلش نهائيا لان حكمك هو الصوم اما وقد وصلك الخبر الان فعليك ان تنزله الان في حقك وان تمسك ولو تقدم له لفن حرمه الزمان والا يمسك فان استمر كفر ان انتهت الحرمه بعلمه بالحكم فان لم ينتهك انا اعتقد انه لما لم يسيء صوم وجود الطرق ولا كفاره اذا هذا الشخص الذي وصل الى الخبر في النهار وطلب منه الصوم ولكن لم يصم عن جزء الصوار إما أن يكون يعلم بأن عليه أن يصوم هذا لن أصوم وكمل هذاك النهار مفطرا هذا عليه القضاء والكفارة لأنه انتهك حرمة الصوم متعمدا وراه دائما انتهك حرمة الصوم هو المناط فقط خلاصة القول إذا رآه فإن لم يمسك فإن عليه إن قصد الانتهاك كفارة أما إن كان إذا كان يعلم هذا كيتم التأويل القريب تقول القريب هو أن يقول أنا لم أصوم هذا السبع عرفها سبق يوم ديال نفسي الصوم في هذا النهار مش همسة قد يقولوا جهلا مش قصدا مش كما عرف هذا عليه فقد ولا كفارة عليه لأنه فقد ركنا من أركان الكفارة وهو التعمد إن كان ممعاش القصد وخي يكون وثم ممعاش القصد فهذا لا يعتبر تعمد تعمد الأكل ولكن ما تعمد انتهاك حرمة الصوم وإنما ظن أنه لم ينتهك حرمة الصوم وأنه لم يتعمد وهذا الفعل منه كان عن تأويل القريب فأقوبه. لا لا إذا مسكه وأكل عليه القضاء ذات النهار ما محسوس، لأن هذا يمسك ذا بكنا بعد ما أفطر مكلاش ما بيتهاش. هذا يخرج على مذهبين معروفين في المسألة، منهما قال بأن النية لو حدثت في النهار جاز مطلقا في الفرائض والنوافل، ومنهما قال لا، النية إذا لم تفيت فلا صوم له، بناء على حديث مسلم لا صيام لمن يبيت الصيام من الليل. على مذهب المالكية أن هذا الشخص غير صائم لأنه لم يبيت الصيام من الليل. المالكية لا بد أن تنوي الصيام من الليل في اليوم المعين إن فرض ثم سيأتي، وإن كان مسرودا فإنه تكفي فيه نية ليلة الأولى محرم. فالملكية ضروري من النية. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد بأنه كان يصوم هكذا قال بأنه محمول على الخصائص وعلى وجوه أخرى، احتمال، لأن الدليل احتمال لا يحتجون به. الدليل احتمال ما تحتجون به الملكية، السكون دليل صافي. هذا مثلا دار ولكن ما عارفينش الجهة ديالو، ما كيديروش به، كيخليوه نظرا للتعرض الذي وقع فيه، ويعملون بالدليل الثابت عندهم. هكذا اللي كان راه كيه يصح. اين عرفنا انه ثبت، عرفنا ثبت، قلنا راه هذا هو اللي فيه الخلاف. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس بان يصوموا وسط النهار بلا نية، قال لا صيام لمن لم يبيت صيام من الليل. والصيام هنا يشمل ايش؟ فارغ نافل نادر غير ذلك. فهم؟ وذلك بقول اللفظ الذي هو صريح. وهذا في عزيز النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه تعرض من اختصاصه، واش كان يقصد به بالليل لم يجد اكلا احتمالا اخذوا بهذاك الصيام. سمعت كذلك هذا باب الترجيح، احد من بابه الترجيح، واضح؟ ليله القابله، القابله مش القابليه، القابله هي ليله القابله، القابله هذيك كتشد الدراري كيخرجوا منك اسمهم قابله هم اقدر. وإن غيمت السماء ليلة ثلاث ولم يرى الهلال فصبيحة يوم الشك الذي نهي عن صومه على أنه من رمضان. ضبط بتشديد لم يبني نفعه وإن غيمت، كما في قاموس المصباح غيمت. وإما لو كانت السماء مسهلة لم يكن يوم الشك، لأنه لم يرى فأنه كان من شعبان جزما. واعترض ابن السلام لأن قول السلام فإن غم عليكم فاقدروا أولئك من أثملوا عادة ما قلت لكم وما جاء أنا صباح فغني من شعبان جزم في الوجه أن يوم الشك صبيحة مصر فيه برؤية.